قال رحمه الله: فإن قيل هذا لا يصح، قلنا: قد بينا في كتاب شرح الحديث الصحيح وكتاب نواهي الدواهي صحته، وقد خالف الحفاظ، وهذا القول غير معتبر من الإمام عندهم، فإن الحفاظ حفاظ الحديث كالبخاري والترمذي وغيره خالفوا، وأخذ الخلفاء كلهم بذلك. نعم، أخذوا بالاجتهاد والعمل بالاجتهاد، وأما الحديث فلا يثبت. ولذلك قال أبو بكر الصديق، قرأنا هذا، وقال عمر، قال رحمه الله: وقال عمر بن الخطاب: نرضى لديننا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرضى لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا. وجاءت الجدة الأخرى إليه فقال لها: لا أجد لك في كتاب الله شيئا ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو السدس، فأيتكما خلت به فهو لها، فإن اجتمعتا فهو بينكما. وهذا قول لجماعة من أهل العلم، أنه إذا اجتمعت الجدتان يكون بينهما السدس، ويرثان ويقتسمان فيما بينهما. ومنهم من يرى أن القربة تسقط البعدة، وهذا قول جماعة، واختاره ابن المنذر رحمه الله تعالى، أن الجدات كالأمهات تماما، الجدات أمهات، فإذا اجتمعنا فالسدس لأقربهن، كما هو الحال في الآباء، والحال في الأمهات، والحال في البنون والإخوة كذلك أيضا وبنيهم، فالحال واحد في الإخوة وبنيهم، الحال واحد، من دنا وقرب أخذ المال، ومن بعد أسقطه الأقرب. وهذا قول مشهور عند أهل العلم، أن الجدات أمهات، أيهن قربت أخذت، حتى ولو كانت من الأب مع من الأم، فإذا دنت من الأب أخذت المال وأسقطت من الأم إذا بعدت. ومن أهل العلم من يقول أن أم الأم لا تسقط، وإن اجتمعت مع القريبة وهي أم الأب فلا تسقطها، بل يقتسمان سويا بالسوية. والذي اختاره بعض أهل العلم أن القربة تسقط البعدة، وإن كانت أم تسقطها أم الأب إذا دنت وقربت عن الأخرى بمرحلة، وتلك ابتعدت مرحلتين، فإن القربة تسقط البعدة، ويعامل الجدات معاملة الأمهات، وهكذا معاملة الآباء والبنين والإخوة وبنيهم، فمن قرب أخذ المال، ومن بعد سقط وأسقطه الأقرب. وهناك قول لأهل العلم هو عند الاجتماع والتساوي في القرب، وإن كثرنا يقتسمنا المال، وأما إذا قربت التي من جهة الأم كان لها السدس من دون غيرها، وإن قربت التي من جهة الأب كان السدس بينهما وبين التي من جهة الأم، وإن بعدت التي من جهة الأم فإنها لا تسقطها القريبة التي من جهة الأب. والأصل هو ما سمعته عند الاجتماع، قالوا والتساوي في القرب، ولو كثرنا يقتسمنا نصيبهن الذي بينهن، لا تسقط إحداهما الأخرى، وأما إذا قربت التي من جهة الأم أسقطت الأخريات البعيدات، حتى ولو كانت التي من جهة الأب قريبة، يعني لو كانت من جهة الأب قريبة والتي من جهة الأم بعيدة ما تسقط التي من جهة الأم، فتبقى لها نصيب، ولكن إذا قربت التي من جهة الأم وبعدت التي من جهة الأب فليس لها شيء. والذي يظهر أن الجدات أمهات، فإذا اجتمعن فالسدس لأقربهن، كما هو الحال في الآباء والأجداد، أو كما هو الحال في الآباء وفي البنين أيضا والإخوة وبنيهم، فالقريب هو الذي يأخذ المال. وقد صححه ابن المنذر رحمه الله، قال: وهذا أصح وبه أقول. وهكذا أيضا الأحناف الشافعية في قول لهم والحنابلة، إلى أن القريب من جهة الأب تسقط البعدة من جهة الأم، القريبة من جهة الأب تسقط البعدة من جهة الأم، فلا ترث معها التي من جهة الأم، خلافا للقول الأول، لأنها دنت وقربت من الميت، وهذه التي من جهة الأم ابتعدت فلا تأخذ شيئاً. وفي الأثر هذا فإذا اجتمعتا فهو بينكما، هذا عند التساوي في القرب، إذا اجتمعتا فهو بينكما عند التساوي في القرب، وأما إذا اختلف القرب فإن القرب تسقط البعدة. قال رحمه الله: فأيتكما خلت به فهو لها، فإن اجتمعتا فهو بينكما. وهذا بعد محاورة بينه وبين المغيرة وبينه وبين محمد بن مسلمة، فإن أبا بكر ورث التي من جهة الأم أولا، وجاءت الأخرى تطالب، جاءت الأخرى تطالب وأسقط تلك، أسقط التي من جهة الأب، فشهد المغيرة بهذا بأنه حصل الميراث بينهما أو النبي صلى الله عليه وسلم ورثهما، وشهد محمد بن مسلم وقبل ذلك عبد الرحمن بن سهيل قال لأبي بكر: كيف ورثت هذه وأسقطت التي من جهة الأب؟ فرجع أبو بكر إلى توريثهما معا، فإن اجتمعتا فهو بينكما. وهذا يحمل كما سمعتا على أنهما تساويتا في القرب، فورثهما أبو بكر بعد أن أسقط التي من جهة الأب وأعطى التي من جهة الأم فقط السدس، فأخبر عبد الرحمن بن سهل بما أخبره فورث الاثنتين. فعلى هذا الصواب والله أعلم أنهما إذا تساويتا في الرتبة فالسدس بينهما، وإذا دنت إحداهما فهو لها كالحال مع غيرهما. قال: فإن اجتمعتا فهو بينكما، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسدس للجدة غير معينة، ووجب أن يشتركا فيه عند الاجتماع، هذا كما سمعته فيه خلاف، والصواب أنهما لا يشتركا عند الاجتماع إلا إذا تساويتا في الرتبة وفي القرب من الميت، وأما إذا اختلفتا في القرب من الميت فإن القربة هي التي ترث والبعد ليس لها شيء، وهذا الذي اختاره المنذر رحمه الله تعالى، وهذا قول المالكية الموجود عندنا. قال: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسدس للجدة غير معينة، ووجب أن يشترك فيه عند الاجتماع، وكذلك وشاهدنا من الحديث هو الأخذ بالرأي، إذا لم يوجد الحديث يجتهد المجتهد والعالم رأيه، فإن أصاب فهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، وإن أخطأ فهو يدور بين الأجر والأجرين. وكذلك لما جمع الصحابة في أمر الوباء بالشام فتكلموا، أي عمر لما جمع الصحابة رضي الله تعالى عنه في أمر الوباء في الشام، هل ندخل أو لا ندخل، شهد عبد الرحمن أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بما سمع، وما قال لعمر أنه إذا كان الوباء في أرض فلا ندخلها، فرجع عمر بالجيش رضي الله تعالى عنه، وسلم الله جل وعلا الجيش بهذه الفتوى وبهذا النغل، حديث واحد تسلم به أمة تسلم بحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في أمر الوباء في الشام، وهكذا أيضا كما في حديث إن ابن هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين حفظه أبو بكر وسلم الله به أمة، وصار الاجتماع والوئام والمحبة ولا كان الاقتتال. فحفظ السنة وحفظ الأحاديث وتبليغ الأحاديث عند أهلها ومن يسمع لها ويدعن لها نجاة. قال: وكذلك لما جمع الصحابة في أمر الوباء بالشام فتكلموا معه بأجمعهم وهم متوافرون، ما ذكروا في طلبهم الحق في مسألتهم لله كلمة ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حرفا، لأنه لم يكن عندهم، وأفتوا بذلك عمر باجتهاد منهم، وأفتوا، قال أي أفتوا بذلك عمر باجتهاد منهم، ولم يستدلوا على فتواهم بآية وحديث، هذا موطن الشاهد أنهم اجتهدوا رأيهم، ما كانوا يعرفون شيئا في المسألة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتهدوا رأيهم، وهذا يؤيد حديث معاذ المتقدم اجتهاد الرأي، إن لم يوجد كتاب ولا سنة في المسألة فيجتهد العالم، واجتهاد لا يخرج عن ما تعلمون من أصول الشريعة، لا يأتي باجتهاد بعيد جدا، هذا غير مقبول، يخالف يصادم النصوص، هذا غير مقبول الاجتهاد، لكن اجتهاد يدور مع أصول الشريعة ولا يخالف أصول الشريعة. فالشاهد من هذا أنه لما جمعه عمر وأراد منهم ما يبذلونه من الكتاب والسنة ما عندهم شيء، وإنما كان اجتهدوا رأيهم رضي الله تعالى عنهم، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف وبلغ عمر ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ عمر بالحديث ورجع. وإلا في بداية الأمر عند أن جمعهم ما عندهم حديث ولا آية في المسألة، فأفتوا رأيهم واجتهدوا رأيهم، وهذا جائز. قال رحمه الله: وأفتوا وحكم عمر، ونازعه أبو عبيدة فقال له: أرأيت لو كان لك ابن، أي عمر يقول لأبي عبيدة فيضرب له هذا القياس ليبين له المقصود من رجوعنا، فما رجعنا خوفا من الموت وإنما نفر من قدر الله إلى قدر الله. فاعترض أبو عبيدة فنبه عمر وأن هذا الاعتراض في غير محله، فليس عن جوب رجعنا، ولكن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق هو الذي ردهم. قال: فقال له: أرأيت لو كان لك إبل فهبطت بها واديا، انظر إلى هذا المثل العظيم، أرأيت لو كان لك إبل فهبطت بها واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ وضرب المثل لنفسه بالرعي، والناس بالإبل، والأرض الوبيئة بالعدوة الجدبة، والأرض السليمة، والأرض السليمة كل طيب بالعدوة الخصبة بالضم، بالعدوة الخصبة والاختيار طيب، إيش عندكم؟ الاختيار السلامة، والاختيار السلامة باختيار الخصب. فأين كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا كله؟ أي يقال قال الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لم يقولا، فذلك كفر. أين كتاب الله وأين سنة رسول؟ هذا كله اجتهاد. أي يقال قال الله وقال رسول الله ما هو موجود؟ هذا كفر، تقول على الله وعلى رسوله، وليتبوى مقعده من النار من قال علي ما لم أقل. وهكذا أيضا الذي يكذب على الله سبحانه وتعالى فيما لم يقله في كتابه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا شيء عظيم ومن أعظم الكبائر، وربما يصل بالشخص للكفر إذا استحل هذا الأمر، يكفر بالله جل وعلا. فالشاهد من هذا يريد أن يصل إلى أن الاجتهاد بالرأي جائز، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الرسول، إلى الله والرسول، قال علماؤنا، إلى آخر ما ذكر. ثم ذكر أثر معاذ وما بعده في الاجتهاد بالرأي، والاجتهاد بالرأي ليس بممنوع كما سمعته، لكن بضوابطه. قال رحمه الله: والاختيار السلام باختيار الخصم، فأين كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا كله؟ أي يقال قال الله وقال رسوله فيما صلى الله عليه وسلم فيما لم يقولا، فذلك كفر. أم يقال دع هذا فليس لله فيه حكم فذلك كفر، ولكن تضرب الأمثال ويطلب الأمثال حتى يخرج الصواب. صدق رحمه الله، تضرب الأمثال نقيسة ويحمل النظير عن النظير حتى يصل الشخص إلى المقصود، ويخرج الناس من بعض ما يحل من الحوادث التي ليست لها أدلة واضحة، ربما هناك حوادث ونوائب تعم بالأمة حادثة، فيجتمع لها أهل العلم، يجتمع لها العلم وينظرون ويقيسون ويحملون النظير على النظير ويفتون فيها ويخرجون الفتوى، كما هو حال اللجنة الدائمة وحال غيرهم من يجتمع لمثل قضايا أهل الإسلام. وربما بعض النوائب وبعض الحوادث ما لها أدلة صريحة واضحة، ولكن يحمل النظير على النظير، وتضرب الأمثال ويطلب المثال حتى يخرج الصواب. ما أجمله من كلام. ولكن قوله دع هذا فليس لله فيه حكم فذلك كفر، هذا ينظر. أم يقال دع هذا فليس لله فيه حكم فذلك كفر؟ الذي يظهر ما يكفر الشخص إذا اجتهد، الظاهر أنه ما يكفر، لكن الأول نعم يكفر به، يكفر به إذا قال الله قال رسوله وهما لم يقولا ذلك، ويكذب على الله ويكذب على رسوله، هذا كفر. الأصل فيه أنه كفر، ثم التفصيل شيء آخر، لكن الأصل في هذا التقول على الله ونسبة الأشياء لله سبحانه وتعالى أو لرسوله وهما لم يقولاها ولم ينسب إليهما من ذلك شيء، وأنت تنسب إليهما ما لم ينسب إليهما، هذا في الأصل كفر وافتراء على الله سبحانه وتعالى. لكن المسألة الثانية وهي قوله دع هذا فليس لله فيه حكم، هذا الذي يظهر ما يصل إلى حد الكفر إذا لم يجد الشخص نصا وقال هذا وقال أنا ما أقول بالقياس إلى آخر ذلك، ولا أضرب الأمثال، ما عندي دليل، أنا ما أقول بهذا، فالذي يظهر ما يكفر، وهو كأنه يريد الشن على بعض من لم يعجبه مذهبه كالظاهرية. دع هذا فليس لله فيه حكم، أيوه يريد هذا، يريد كيف ندع هذا؟ ما ندع هذا أبدا، لله فيه حكم، نضرب الأمثال حتى نصل للمطلوب ونخرج للصواب، دع هذا ما هو كفر، هو يريد هذا أن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، دع هذا فليس لله فيه حكم، ففي شيء من التعطيل. يعني ترك ايش قصدك؟ لا لا لا ابدا ابدا ما يريد هذا، دع هذا، دع اترك المقايسات، اترك هذا، ما في لله حكم بهذه المساله. كان يخاطب الذي يقول دع هذا، لا هو يريد انك دع هذا لا تحكم فيه بحكم، فلا تضرب الامثال ولا قيس ولا شيء. الامام يقول لابد من حكم، كيف دع هذا؟ لابد من حكم من المسألة، والحكم ليس عن طريق النص هنا، وإنما عن طريق الرأي والاجتهاد، عن طريق الرأي والاجتهاد. فبعضهم ربما يخالف هنا، وهو يخاطب الآن، يخاطب المخالف ويقول بأن هذا كفر، دع هذا، كيف دع هذا؟ فلله في هذه المسألة حكم، وإن لم يكن نصا فقد جاء الحكم، وهو أني أجتهد رأيي يا رسول الله. قال الحمد لله الذي وفق رسول الله، وأنت تدع هذا الحكم الذي قد أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام وجرى عليه عمل الأمة، جرى عليه عمل الأمة وهو الاجتهاد، فهذا الاجتهاد حكم يحكم به، وأنت تقول دع هذا، وقد دلت النصوص على أنه يجتهد الحاكم إذا لم يجد نصا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، يجتهد كما أيد رسول الله معاذا في الحديث المتقدم، وأنت تقول دع هذا ما فيش حكم لله فيه، هذا هو الخطأ. دع هذا اجتهد واضرب الأقيسة واضرب الأمثال واطلب المثال حتى يخرج الصواب. فهو كأنه يشن على الظاهرية وعلى من يخالفه في هذا الباب. أما الأول صواب، نعيده. قال والاختيار السلامة باختيار الخصب، فأين كتاب الله تعالى وسنة رسول الله؟ أي من هذه الحادثة في شأن عمر وأمر الوباء، وفيما قضى أبو بكر، أو فيما قضى أبو بكر في الجدات، وفيما تقدم من حديث معاذ، هذه ما فيها حكم لله سبحانه وتعالى، أين كتاب الله فيها؟ يعني من حيث النص، أين كتاب الله وأين سنة رسوله في هذه المسائل؟ وأنتم تقولون دع هذا، كيف ندع هذا؟ وقد اجتهد الصحابة واجتهد السلف رضوان الله تعالى عليهم، فنحن نجتهد ونضرب الأمثال ويطلب المثال حتى يخرج الصواب. قال رحمه الله والاختيار السلام باختيار الخصف، فأين كتاب الله تعالى وسنة رسول الله من هذا كله؟ أيقال قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم فيما لم يقولا؟ فهذا كفر ولا شك أنه كفر، ما نقول هنا قال الله قال رسوله، ما عندنا دليل، وإنما هو اجتهاد. أم يقال دع هذا فليس فيه حكم فذلك كفر؟ هذا الثاني يحتاج إلى نظر أكثر، ما هو كفر؟ إذا اجتهد الشخص برد الأقيسة ما يصل، هو مجتهد، ولكن القياس من أدلة الشريعة الأربعة، وهو الرابع يأتي في المكتبة، كتاب وسنة وإجماع وقياس صحيح ومعتبر. قال فذلك كفر، ولكن تضرب الأمثال ويطلب المثال حتى يخرج الصواب. قال أبو العالية، ما اسمه أبو العالية؟ رفيع ابن مهران الرياحي. قال أبو العالية وذلك قوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال عثمان بن عفان وأصحابه حين جمعوا القرآن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ولم يبين لنا موضع براءته، وإن قصتها لتشبه قصة الأنفال، فنرى أن نكتبها معها ولا نكتب بينهما سطر، ولا نكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. فأثبتوا موضع القرآن بقياس الشبه، أثبتوا موضع القرآن بقياس الشبه، وهذا من الاجتهاد الصحيح، هذا اجتهاد صحيح، كله يريد أن يثبت هذا، وكأنه يريد أن يرد على الظاهرية الذين ينفون مثل هذه الأقيسة ومثل هذه الاجتهادات صحيحة، أو على قوم ما أعجبه مذهبهم، وإلا الظاهر يجتهدون أيضا. وقال علي: فأثبت موضع القرآن بقياس الشبه. وقد تقدم معنى قياس الشبه، وهو أن يتردد فرع بين أصلين له شبه بكل واحد منهما، له شبه بواحد بجانب وجانب آخر، فيحمل على الأقرب وعلى الأكثر شبها. هذا هو قياس الشبه، أن يتردد فرع بين أصلين له شبه بكل واحد منهما، وشبهه بأحدهما أكثر فيحمل عليه ويرد إلى الأكثر. وهنا ردوه إلى الأكثر، فهو تشبه الأنفال فردوها إليها ولم يجعلوا البسملة. هذا قياس الشبه. نعيده: أن يتردد فرع بين أصلين له شبه بكل واحد منهما، وشبهه بأحدهما أكثر فيرد إلى أكثرهما شبها به، فيرد إلى أكثرهما شبها به. فضموها إلى ما سمعته، ولم يذكروا البسملة بينهما. نعيد: وقال عثمان بن عفان وأصحابه حين جمعوا القرآن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ولم يبين لنا موضع براءة، وإن قصتها لتشبه قصة الأنفال، هي أقرب شبها بالأنفال. ولا شك أن القرآن مثاني يشبه بعضه بعضا، لكنها أقرب شبها إلى الأمثال وأكثر شبها من الأمثال، فضموها إلى الأنفال قصي، فضموها إلى الأنفال ولا تكتبوا البسملة بينهما. توفي رسول الله وما بين لنا، هذا يسمى بقياس إيش؟ قياس الشبه. ما ضابطه؟ يتردد فرع بين أصلين له شبه بكل منهما، لكن بأحدهما أكثر شبها فيلحق به. وهنا سورة التوبة أكثر شبها بأي شيء؟ بالأنفال، فألحقت بها ولم يجعلوا بسملة بينهما. أحسنت. قال: إن رسول الله توفي ولم يبين لنا موضع براءة، وإن قصتها لتشبه قصة الأنفال، فنرى أن نكتبها معها ولا نكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. فأثبتوا موضع القرآن بقياس الشبه. أثبتوا موضع القرآن أي موضع براءة بقياس الشبه الذي ذكر، فهي أكثر شبها بها فألحقت بها، ولم تجعل بعد البقرة وتلحق بالبقرة ولا بالنساء ولا بآل عمران، ولكن ألحقت بأكثر شبها وهي ما ذكرت من السورة الأنفال، تشبه قصة الأنفال فألحقت بها. فما أعظم هذا العلم والله، هؤلاء فقهاء بلغوا الدرجة العليا في الفقه وفي فهم كلام الله سبحانه وتعالى. قال: فأثبتوا موضع القرآن بقياس الشبه. وقال علي: نرى أن مدة الحمل، هذا يأتي في وقت آخر إن شاء الله، قد جاء الوقت، لا زال يسوق الأدلة التي تدل على الاجتهاد وعلى الأخذ بالرأي الصحيح وأنه من دين الله، لأن رسول الله قال: من سمعتني معاذ، الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: فإن لم تجد قال اجتهد رأي، قال هذا توفيق، معنى أن هذا دين الاجتهاد، ولا شك أن الاجتهاد دين. تفضل. ودرج عليه السلف الاجتهاد،